بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صلى الله عليه وسلم. بالحق لتدخلن لا تخافوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا تراهم ركعا محمد رسول الله والذين معه في What? وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لا إله إلا هو راضية مرضية.